الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بعد باب تفسير التوحيد، وذلك لبيان أن التوحيد هو امتثال لعبادة الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عنه من الشرك. وفصل المصنف في هذا الكتاب بعض الصور، في بعض الصور الشركية التي تنافي هذا التوحيد. وهذه الأبواب التي عقدها المصنف نفع الله بها نفعا عظيما، فبعد أن كانت هذه الأمور منتشرة مثل الرقى التمائم ولبس الخيوط والحلق، وكذلك صرف العبادات للمخلوقين، بعد أن نبه في هذا الكتاب على أبواب متعلقة ببعض صور المخالفات الشركية انتشرت في الأمة وعرفها الناس، وأصبح الناس بحمد الله ممن قرأ هذا الكتاب في سلامة وعافية من الوقوع في هذه الأمور، وهذا من توفيق الله. فكان هذا الكتاب جمع الكثير من صور المخالفات من باب التحذير منها، فجمع المصنف في هذا الكتاب بين التقرير بحقيقة التوحيد وأن مدار الدين عليه، وإلى جانب التحذير من المخالفات بذكر بعض الصور الشركية المنافية إما لأصل التوحيد وإما لكماله الواجب. وعقد هذه الترجمة لبيان صورة من صور الشرك. قال: باب من الشرك، من هنا تبعيضية أي من صورك، وهذا مما يدل على أن هذا الأمر أنه من بعض أنواع الشرك، ليس هو كل الشرك، ولكنه فيه صورة من صور الشرك، فيه نوع من أنواع الشرك. من الشرك لبس الحلقة والخيط. قال العلماء: الشرك المذكور هنا وهو الذي أضيف إليه لبس الحلقة والخيط بقصد رفع البلاء أو دفعه، يختلف بحسب اعتقاد المعلق بهذه الخيوط من التمائم ومن غيرها. فإن اعتقد أنها تنفع وتضر بذاتها فيكون هذا من الشرك الأكبر، وإن اعتقد أنها تنفع وتضر بإذن الله وأن الله جعلها سببا للشفاء فهذا من الشرك الأصغر بحسب اعتقاد المعلم. فإن اعتقد أنها بذاتها مؤثرة تنفع وتضر فإن هذا من الشرك الأكبر، لأنه اعتقاد النفع والضر من غير الله تبارك وتعالى، بل إنه شرك في الربوبية. وأما إن اعتقد أنها من الأسباب التي جعلها الله أسبابا لرفع البلاء أو لدفعه فإن هذا من الشرك الأصغر. لهذا قال بعض العلماء في تعريف الشرك الأصغر: أن يجعل ما ليس بسبب سببا، حيث يعتقد في شيء أنه سبب وليس بسبب صحيح. سيأتي التنبيه على بيان اختلاف الناس في الأسباب. لبس الحلقة والخيط، الحلقة ما يصنع من الحديد ومن النحاس أو من غيرها من المواد التي تجعل على الأيدي والأقدام أو على العنق، والخيط هو ما يكون من الخيوط التي تصنع للتعليق، سواء كانت من الصوف أو من القطن أو من غيرها من أنواع الخيوط، أو حتى من البلاستيك وغيره ونحوهما، أي ما كان على نحو هذا التعليق. وقوله ونحوهما، أي المقصود هو نحو ما علق لهذا السبب، ليس المقصود نحو الحلقة والخيط، لأن الحلقة والخيط لا يتعلق بها حكم، لكن الحكم يتعلق بلبس الحلقة والخيط لدفع البلاء، لرفع البلاء أو دفعه. هذا المقصود بنحوه، لأنه ليس المقصود هو وضع خيط أو حلقة، لأن هذا سيأتي التفصيل فيه. قد يكون هذا للزينة، قد يكون مباح ومحرم، قد يكون من اللعب، لكن من وضعه لرفع البلاء ودفعه فهذا دخل فيه ما كان بهذا المعنى، ولو لم يكن تعليقا، مثل أن يجعل في جيبه حجر يقول هذه الحجر تنفع تضر ترد العين، أو جعلها في السيارة، جعلها في البيت من غير تعليق، فهي في حكم لبس الحلقة والخيط، سواء لبس أو وضع في جيبه أو في سيارته أو في بيته. هذا هو المقصود، وهو أن يعتقد أن وضع هذه الأشياء أنه ينفع في رفع البلاء أو دفعه، سواء كان من الأشياء الملبوسة أو المعلقة أو التي تجعل في البيوت أو في السيارات لرفع البلاء أو دفعه. هذا القيد هو المبين والموضح للحكم هنا، وهو أن هذا التعليق الذي هو من الشرك أن يتعلق شيء لرفع البلاء أو دفعه، وأما التعليق لسبب آخر فهو بحسبه، مثل من وضع حلق أو خيط للزينة، وهذا فيه تفصيل، إن كان للنساء فإنه شرع من زينة النساء وضع الحلق من الذهب ومن الفضة ومن غيرها للزينة، في العنق، في المعصم، وهذا مباح للنساء. وأما للرجال فهذا محرم، لكنه ليس بشرك، مثل بعض الشباب الآن الذين يجارون ويقلدون الكفار في وضع السلاسل والحلق، هذا تعليق ولبس السلاسل والحلق، لكنه ليس بقصد رفع البلاء أو دفعه، إنما هو من باب التشبه بالكفار، فهو محرم للتشبه بالكفار. وإذا كان أيضا لو لم يكن للتشبه وإنما أراد به الزينة فهو محرم، لأنه من التشبه بالنساء. وقد يعلق هذا للعب، يجعله في يده هكذا من باب اللعب واللهو، فهذا بحسبه أيضا لا ينبغي أن يكون، لأنه ذريعة إلى أن يكون كالذي علق أو لبس للتشبه بالرجال بالنساء أو الكفار، أو من علق لدفع البلاء، فينبغي أن يتجنب. أما للنساء فلا بأس من لبس النساء السلاسل والحلق، وكذلك أنواع البلاستيك الآن التي صنعت للزينة، لكنها لمقصد آخر، ولهذا قيد المصنف هنا لرفع البلاء أو دفع، لكن لا يعني أن التحريم أنه لا يكون إلا لهذا القصد، وإنما القيد هنا لبيان سورة الشرك لرفع البلاء أو دفع، هذه هي السورة الشركية. وأما وضعه لقصد آخر مثل التشبه وغيره فهذا لا يدخل في هذا القيد لكنه محرم. فإذا الترجمة اشتملت على قيود وهو لبس الحلق والخيوط وما كان في معناها من أنواع المواد وما كان في معنى ذلك ممن لا يلبس ولا يعلق كالذي يجعل في البيوت وفي السيارات، فإنه في حكم هذا لأن القصد هو تعلق القلب بهذا ولو لم يعلق على اليد أو على العنق. الأمر الثاني أن يكون هذا اللبس أو التعليق بقصد رفع البلاء أو دفعه، رفعه بعد وقوعه ودفعه قبل وقوعه، هذا معنى الرفع والدفع. الرفع بعد الوقوع مثل من أصيب بمرض قيل إن هذا ينفع في رفع هذا البلاء وهذا المرض، فهذا هو تعليق للرفع. والأمر الثاني للدفع قبل الوقوع وهو أن يعلق هذه الأشياء من أجل أن لا يصاب بالمرض، فهذا هو الذي دلت عليه الترجمة. سيأتي التنبيه على أحكام التعليق. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قل أفرأيتم، أفرأيتم قال العلماء معناها أي أخبروني، وهذا قالوا أنه من التفسير باللازم لأن الرؤية متضمنة للعلم والعلم متضمن للإخبار، يعني أخبروني عما تدعون من دون الله. وهذا الاستفهام جاء على سبيل الإنكار، وإلا فالحكم بين في أنه لا ينفع وأن ما يدعون من دون الله أنها لا تضر ولا تنفع. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما تدعون هذا يشمل كل من دعي من دون الله من الملائكة ومن الرسل من الأولياء والصالحين، كل ما تدعون من دون الله بمعنى ما تدعون مع الله. وقال من دون الله لأن الله قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهؤلاء لما اتخذوا الأوثان والأنداد من دون الله اتخذوا أندادا من دون الله وهو أقرب إليهم من كل قريب، سميع بصير مجيب، أي أخبروني عما تدعون من دون الله. والدعاء هنا يشمل دعاء العبادة والمسألة. دعاء العبادة هو فعل الطاعات، سمي دعاء لأنه يتضمن الطلب، فإن المصلي يصلي وصلاته تتضمن الطلب هي المغفرة والرحمة والقبول. والنوع الثاني دعاء المسألة، وهذا ظاهر فيها الطلب، وهو أن يطلب من الله: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا دعاء مسألة. دعاء العبادة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر، فهذا دعاء عبادة، يعبد الله وعبادته متضمنة للطلب. ولهذا جاء في الحديث الدعاء هو العبادة. العبادة كلها مبناها ومدارها على الدعاء. ما تدعون من دون الله، سواء كان هذا دعاء عبادة أو دعاء مسألة، العبادات التي صرفتموها للأنداد من دون الله وتوجهكم للأنداد بالسؤال والاستغاثة والاستعانة. إن أرادني الله بضر، إن أرادني الله، أيقظ الله وأراد أن يصيبني هذا الضر، وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية التي لا يمكن لأحد أن يدفعها. إن أرادني الله بضر، إذا قدر الله لي أن يصيبني هذا الضر، هل هن كاشفات ضره؟ هذه المعبودات من دون الله هل ستكشف هذا الضر لو قدره الله علي وأراده لي؟ الجواب أنها لا تملك ذلك. قال العلماء: ومعنى الكشف هنا هو الدفع قبل الإصابة والرفع بعد الإصابة، يعني لا تملك دفعا ولا رفعا. والشاهد من هذه الآية الترجمة أن هذه المعبودات التي عبدت من دون الله لا تملك كشف الضر دفعا ولا رفعا، فكيف بما علقه الناس من الجمادات كالخيوط والحلق؟ فإذا كانت الملائكة والرسل والجن سائر ما عبد من دون الله لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا، لا رفعا ولا دفعا لبلاء ولا جلبا لخير، فمن باب أولى أن لا تكون هذه الأشياء التي تعلقونها من الخيوط والحروز أنها سترفع هذا الضر أو تدفعه إذا قدره الله. لو قدره الله لن تنفع هذه الأسباب، وهذه لن تنفع من جهتين: من جهة أنها ليست بأسباب أصلا لرفع هذه الأشياء، ومن جهة أنها كلها مخلوقة ليس لها شيء في التدبير، وهذا بخلاف ما جعله الله سببا، فإن له أثر بإرادة الله في رفع المرض، لكن بإرادة الله مثل الدواء، الدواء بإذن الله ينفع في الشفاء بإذن الله، فهذا جعله الله سببا ولكنه لا يكون مؤثرا إلا بإرادة الله. أما هذه الأشياء لم يجعلها الله سببا أصلا وليست هي مؤثرة لا بذاتها ولا بإرادة الله، لأن الله لم يرد أن تكون هذه الأشياء من الأسباب التي تنفع في رفع البلاء، وإنما شرع لنا أسبابا أخرى لرفع البلاء ولدفعه. هذه الأسباب إما أن تكون شرعية أو كونية. الشرعية التوجه إلى الله والتضرع إلى الله ودعاء الله وعبادة الله، فإنه ما أصيب عبد بمصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة، فإذا أناب وتضرع العبد رفع الله عنه البلاء، وقد يبقى البلاء لحكمة. وهناك أسباب كونية: المرض بلاء جعل الله له سببا في رفعه، تداوي بالأدوية المشروعة، هذه جعلها الله أسبابا ليست مؤثرة بذاتها. أما هذه الحلق والخيوط فهي ليست من الأسباب أصلا وليس لها أي تأثير، بل فيها الضرر كما سيأتي. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي علي ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس. ثم ذكر حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، أي رأى رجلا في يده حلقة، هذه الحلقة من مادة صفراء، قيل أنها من النحاس، والعبرة ليس بلونها ولكن هذا وصف للواقع والحال، سواء كانت من صفر من نحاس أو من ذهب أو من خشب أو من بلاستيك أو من قماش، لأن الحكم هنا الوصف غير مؤثر في الحكم، وإنما العبرة بإرادة التعليق لما علقت، فإن علقت للزينة هذا له حكم، علقت للعب هذا له حكم، علقت لتداوي لرفع البلاء لكشفه لدفعه هذا هو المنهي عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، أي وضع على يده حلقة من صفر، قيل من نحاس، فقال ما هذه؟ هذا فيه استفسار وبيان حكم هذه المسألة بعد الاستفسار، والاستفسار إنما هو لبيان الحكم، لأن ترك الاستفسار عند بيان الحكم كما قال العلماء ينزل الحكم منزلة العموم، وإذا ورد الاستفسار دل على أن هناك تفصيل، لأنه لو لم يكن هناك تفصيل ما سأل، مثل من رأى إنسانا يسجد لصنم، هذا السجود ظاهر أنه مخالف، فلا يقال ما هذا ولما، إلا أن يقدر أن هذا لا يدري أن هذا مكان صنم، نعم، وإلا الشيء المحرم ظاهر ولا يستفسر فيه، لكن هذا التعليق له أسباب وله مقاصد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه، وظاهر السؤال هو عن بيان نوع هذا المعلق ما هذه، فقد يقال أن هذا يسأل عن هذه الحلقة فيقول حلقة من صفر، لكنه ما أجاب بهذا لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سأل عن نوع هذه الحلقة وإنما سأل عن سبب تعليقها، لهذا جاءت الإجابة قال من الواهنة، من الواهنة، ومن هنا سببية، أي بسبب دفع الواهنة أو من أجل دفع الواهنة أو رفع الواهنة. من الواهنة، والواهنة مرض يصيب الإنسان في الظهر وفي الذراع معروف قديما وحديثا، ويكون تكون هذه الواهنة مؤلمة، والآن بعض الأطباء يخرج من المكان المصاب أشبه ما تكون بخيوط تكون داخل الجسم مؤذية، فإذا نزعت بإذن الله حصل الشفاء، هذه من الأسباب الشرعية، من الواهنة مرض، فيستطيع الآن بعض الأطباء أن يستخرجه على هيئة خيوط تكون داخل الجسم، هذا علاج ويشفى المريض بإذن الله. قال من الواهنة، أي أنه وضعها من أجل دفع الواهنة أو من أجل الشفاء من الواهنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذه الجملة فيها أمر وفيها أخبار انزعها، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يدل على الوجوب، على وجوب النزع، وأن استدامة التعليق أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعها، قال انزعها أي انزع هذه الحلقة، هذا أمر. ثم جاء التعليل وهو متضمن الخبر، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هذا في الدنيا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا في الآخر. إذن هنا أمر تعليل يبين حال هذا المعلق في الدنيا وفي الآخرة، فإنه في الدنيا لا يفلح، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والوهن هنا غير الوهن المذكور الأول، الوهن المرض، والوهن هنا الضعف. وهذا دليل على أن هذه الأشياء لا تنفع في رفع الوهن بل تزيد وهنا، فهذا دليل على أنها لا أثر لها في رفع الوهن بل تزيد وهنا. فلاحظوا هنا ما أريد به دفع الوهنة لم ينفع في دفعها بل زاد ضعفا، فمن هنا جاء الضرر. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا أثر لها في الشفاء، بل قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإذا كانت بك الوهنة فإنها ستزيد هذا المرض وستزيدك ضعفا، وهذا الضعف حسي ومعنوي، الحسي هو أنه مريض وعلق شيئا لا ينفع في شفاء هذا المرض، ولو بحث عن العلاج انتفع، العلاج المشروع إما بالرقية أو بالأدوية، فهذا ضرر حسي ظن أنه بذل السبب في رفع هذا المرض ولم يفعل شيئا، والمعنوي أن قلبه يتعلق بها ويتوكل عليها، وهذا ضعف له في دينه وفي وقايته من الأمراض إذا توكل على الله، ففقد أعظم الأسباب وهو التوكل على الله وتعلق بهذه الحلقة، وهذا هو الضعف، ضعف في الدين، ضعف في الاعتقاد، ولهذا أكثر الناس أمراضا هم أصحاب التمائم الشركية، وأقوى الناس أبدانا واعتقادا هم أهل التوكل على الله، هذا تعلق بحديده وهذا توكل على ربه، هذا هو الفرق. وإذا قال النبي لا ينطق عن الهوى الناصح لأمتي عليه الصلاة والسلام الذي لو علم أن فيها نفعا لما منع منها، قال لا تزيدك إلا وهنا في بدنك وفي عقيدتك وفي توكلك على الله وفي دفع الأمراض، لا تزيدك إلا وهنا في الدنيا، والوهن هو الضعف. وهذا يدل على أن التعليق هنا ليس ضرره فقط في عدم دفع المرض بل إنه يجلب الضعف للإنسان والوهن في بدنه بل في إرادته وعقيدته، فإن الوهن ضعف يصيب الإنسان في الإرادة وفي النية والمقصد، فهو ضعيف الإرادة ضعيف العزيمة، وكذلك الضعف في البدن. ثم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك في هذه الحديدة ما أفلحت أبدا، لو مت هذا قيد يدل على أنه لو تركها قبل الموت وتاب أنه لا يتضرر بذلك، وهذا دليل على أن التائب من الذنب لا ذنب له كما جاء في الحديث، وأن من أقلع عن الشيء من المخالفات بعد أن يعرف الحكم لا شيء عليه. وهي عليك هذه جملة حالية أي حالة موتك وهذه الحديدة وهذه الحلقة عليك، ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز. وقوله أبدا تأكيد يدل على التأبيد، أي ما فزت ولا أفلحت بعد موتك، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، خطورة الشرك فيه. قل مع أنه شرك أكبر فإنه لا يفلح أبدا ولا نجاة له، وإن كان من الشرك الأصغر كما سبق ذكرنا أنه مما قيل أنه يدخل في عموم الشرك الذي لا يغفر ويكون في كفة السيئات ثم ينظر في حسناته، إن رجحت بذلك وإلا عذب. مناسبة هذا الحديث للترجمة أن فيه بيان أن تعليق أو لبس هذه الحلق أنه من الشرك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر هذا الرجل أنه لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا. ومعلوم أن هذا ليس هو من جنس المعاصي، هذا الحكم ما أفلحت أبدا يدل على أنه شرك. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذه الترجمة. وفي قوله من الواهن الشاهد لقول المصنف الترجمة لرفع البلاء أو دفعه، لأن الرجل إنما علقها لرفع البلاء أو لدفعه من الواهن التي أصابت يريد الشباء، أو أنه علق هذه الحلقة من أجل دفع الواهنة أن لا تصيبه. هنا لنا وقفة عند الأسباب. هذا الرجل علقها لسبب ويريد بها دفع المرض، وهذه الأسباب الناس مختلفون فيها، منهم من عطل الأسباب بالكلية وزعم أن الأسباب ليس لها تأثير وأن الله بمحض إرادته يخلق ويوجد وهذه الأسباب ليس لها تأثير، وهذا قول الجبرية، بل قالوا إن هذه الأسباب ليس لها أثر، حتى أنكروا الأسباب الطبيعية الظاهرة مثل قطع السكين للحم، قالوا السكين ليست سببا لقطع اللحم، والمنشار ليس سببا لقطع الخشب، وإنما يحصل الانقطاع عند إمرار السكين على اللحم وعند إمرار المنشار على الخشب بمحض إرادة الله، وليس هذا هو سبب. ولا شك أن هذا إنكار لما هو محسوس ومعلوم في أن هذه أسباب جعلها الله لحكمته أسبابا مؤثرة في وجود هذه الأشياء، أثر السكين في القطع والمنشار في القطع ونزول المطر في إنبات الزرع وهذه الحوادث في موت بعض الناس في جرح بعضهم، أسباب قدرها الله عز وجل. فهؤلاء يقولون ليست هذه بأسباب، والله يخلق ويوجد بمحض إرادته دون أن تكون هناك أسباب، هذا باطل. والمسلك الثاني من اعتمد على الأسباب اعتمادا كليا وهم القدرية، وهذا بناء على قولهم بقدرة العبد على فعل نفسه، وأن العبد بعمله يدخل الجنة وبفعله لهذه الأسباب يوجد الشيء. فعندما يأخذ المنشار ويقطع الخشب فحصل قطع الخشب بقوة وإرادة هذا الذي أخذ المنشار، وأنه لم يحصل لله توفيق ولا إرادة في إعانته، بل قطع بمحض إرادته ومشيئته بهذا السبب. ولا شك أن هذا أيضا من الغلو في الأسباب، وهو من إضافة الخلق لهذه الأسباب سواء للفاعل أو للسبب. والصحيح ما عليه الأئمة وأهل السنة أن هذه الأسباب جعلها الله أسبابا للمسببات، ولكنها لا تكون مؤثرة إلا بإرادة الله، فإن شاء الله أن يبطل تأثيرها أبطله، كما أمر الله النار التي ألقي فيها إبراهيم بأن تكون بردا وسلاما عليه. الأصل في طبيعة النار أنها محرقة، فلما أمرها الله تعطل أثرها وأصبحت بردا. قال العلماء لو لم يقل وسلاما لأحرقته من شدة البرد. وهكذا السم قاتل، وقد أكل خالد بن الوليد السم توكلا على الله في مناظرة لبعض الكفار فلم يضره، لأن الله لم يشأ أن يكون لهذا السم أثر. ومن هذا أيضا العدوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، المؤثرة بنفسها، فالعدوى سبب ولكن لا عدوى مؤثرة بنفسها. وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا فيه إثبات السبب لكن بإرادة الله، وهذا هو الصحيح في الأسباب أن هذه الأسباب جعلها الله أسبابا بل خلق بها، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية والله عز وجل يخلق بالأسباب، خلق الولد من الزوجين بسبب النكاح، وخلق الزرع بسبب وهو نزول المطر، إما أن ينزل من السماء أو يقوم العبد بجلبه لهذه الأرض بإرادة الله ووضعه على الأرض فينبت الزرع بإذن الله. جعل أسبابا لمسببات، وهو الذي خلق السبب والمسبب، فلا ننكر الأسباب ولا نغلو فيها. هذا من حيث التقرير العام. بعد ذلك الناس مختلفون في الأسباب من حيث التأثير، الذين يقرون بتأثير الأسباب، فقد يحصل توهم في شيء أنه سبب وليس بسبب. مثال ذلك هذا الأمر، وهو ما كان في الجاهلية وعند بعض الجهلة في المسلمين، وهو أن يظن أن هذه التمائم أنها سبب لرفع الأمراض، وشاع هذا بين الناس وانتقل هذا إلى المسلمين حتى بعد الإسلام، وهذا ليس بسبب، لم تدل الأدلة الشرعية على أنه سبب، وما عرف من السنن الكونية أن هذه التمائم تنفع في رفع الأمراض، بل جرب الناس أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد إلا وهنا وضعف. فهنا لاحظوا أن هذا التعليق لهذه الحلق والخيوط إنما هو فيه مخالفة من جهتين، من جهة جعل شيء ليس بسبب أنه سبب، ومن جهة اعتماد القلوب على هذا الأمر وأنه ينفع ويضر حتى لربما بلغوا الشرك الأكبر. بعد ذلك نرجع إلى ما يوضع على الأيدي والأقدام وعلى البدن من الحديد ومن قطع البلاستيك من الخيوط، فهل يتصور الآن أن تجعل حديدة على اليد أو على القدم وتكون نافعة وليست من الشرك؟ نعم، مثال ذلك أن يوصي طبيب بوضع حديدة على القدم لجبر العظم، أو ما يجعل الآن من أنواع البلاستيك أو من الجبس وقد يشد بحديد على القدم، أو بمسامير أو برباط، فهل هذا من التمائم؟ لا، لأن له سبب معروف وهو ماذا؟ وهو جبر العظم، إمساك العرض. قد يوصي الطبيب بوضع رباط على اليد، هذا الرباط يمنع من تدفق الدم، هذا سبب ظاهر صرف النظر عن هذا الدواء هل هو صحيح أو غير صحيح، لكن له سبب ظاهر في أنه يحبس الدم. ولهذا اعتاد الناس قديما وحديثا أن من أصيب بلدغ ذوات السموم يربط المكان الذي أصيب حتى لا يتدفق السم إلى مكان آخر. فهل يقال هذا وضع الخيوط هذا من الشرك؟ لا، لأن وضع هذه الخيوط أو هذه المواد على القدم أو على اليد هي لمنع تدفق الدم أو من أصيب بجرح نزيف وجاء إنسان وربطه برباط، هذا سبب واضح يمنع من تدفق الدم، يمنع من وصول السم إلى البدن، يجبر العظم بإذن الله. أما الأشياء التي توضع ليس لها سبب واضح وإنما حلقة تعلق، ما تأثيرها على البدن؟ ليس لها أي تأثير، هذه لدفع العين، هذه لجلب كذا وكذا، هذا هو الذي يدخل في الشرك. فإذا نقول ما يعلق على قسمين، يعني من جهة التداوي، وإلا الأقسام أكثر، مثل ما علق للزينة، ما علق للعب، ما علق لسبب آخر، لكن ما علق للدواء أو الرباط الذي يكون للدواء فهذا إن كان له سبب مباشر ليس من باب تعليق التمائم، مثل منع تدفق الدم أو ربط الأعصاب أو غيرها، فهذا معروف وما زال يستخدم وليس فيه أي محذور. ما علق وليس له تأثير معروف لا عند الأطباء وما عرف بالتجربة، وإنما مجرد يعني حديدة تجعل في اليد يقال ما تنفع تضر أو تدفع البلاء، هل هي التمائم المحرمة؟ وهذا هو هذه الحلقة المحرمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تزيد إلا وهنا. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ في نفس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم، التغليظ في نفس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي لرفع البلاء أو دفعه، وأن هذا من الشرك، وأنه لا يزيد إلا وهنا، ولو مات الرجل وهي عليه أو المرأة أو من علقها فإنه لا يفلح أبدا. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، لاحظ الصحابي رتبة الصحابي، الصحابة هم خيار الأمة، ومع هذه المنزلة ومع هذا الفضل أنه لو مات ما أفلح أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مصنف فيه شاهد بكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأنه وقعت الكبائر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما حصل شرب الخمر والزنا، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحدود وما قال في من وقعت منها الكبائر ما أفلح أبدا، بل قال في المرأة إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسأل، وقال في الذي شرب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. لاحظوا التقابل بين وقوع هؤلاء الصحابة في بعض الكبائر، بعض الصحابة رضي الله عنه في بعض الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبين هذا الذي وضع هذه الحلقة قال لو مت ما أفلحت أبدا، قال هذا فيه شاهد بقول الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. نعم، هذا ما أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والذي يظهر لأنه جاهل، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعذر بالجهالة. قال العلماء وهذا محتمل أنه إذا حصل تفريط منه لم يتعلم، أو أنه لم يعذر بالجهالة في الإثم، وأما تنزيل الحكم عليه بأن يكون من الشرك فقالوا إن الذي دلت عليه الأدلة هو أنه لا ينزل الحكم وإخراج الرجل من الدين بالكلية من الإسلام إلى الشرك إلا بعد إقامة الحجة. ولهذا لما تأول معاذ بن جبل رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم بينا له الحكم وقال لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفعل حاطب أيضا عذره بالتأويل، والجارية التي كانت تقول وفينا نبي يعلم ما في غده، وهذا من نسبة علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، عذرها بالجهل. ولهذا علق الشيخ ابن تيمين في شرحه لكتاب التوحيد على هذه المسألة وقال جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه، ثم فصل. وهذه المسألة من الأصول المقررة أن الجاهل إذا جهل شيئا أنه لا يؤاخذ، لكن بعض العلماء قال إن فرط فإنه يؤاخذ لتفريطه، وأما إن لم يفرط فبالاتفاق أن الغافل عن الشيء لا يؤاخذ بذلك. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، أنها لا تنفع في العاجلة يعني في هذه الحياة الدنيا، بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا، هذا أثرها في الدنيا. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. الإنكار بالتغليظ في قوله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني فيه شيء من الغلظة والتشديد لأن الأمر عظيم، وهذا فيه بيان جواز التغليظ والتشديد على بعض أصحاب المخالفات عندما يقتضي المقام ذلك. وهذا الدين جاء بهذا، وهذا ليس هذا من التغليظ المحرم، بل هو من العلاج الذي جاء به الشرع، يغلظ على بعض أصحاب المخالفات العظيمة ويشدد في هذا من أجل وقاية الأمة من ذلك. نعم. قال رحمه الله وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة، تميمة هو ما يعلق على الصبيان أو على الكبار أو على الدوام بقصد رفع البلاء أو دفعه أو دفع العين. والتميمة جمعها تماهن، وهو ما يعلق سواء من السيور والخيوط أو من الحدائد وما كان من هذه المواد بذاتها، أو أن يكتب فيها كتابات وطلاسم، كل هذه من التمائم الشركية. وكذلك يدخل في التمائم ما علق من القرآن أو بالأدعية المشروعة إذا اتخذ على هيئة تميمة عند بعض أهل العلم، وأن التمائم محرمة سواء كانت من التمائم التي تشتمل على الأدعية الشركية وعلى الطلاسم، أو تشتمل على أدعية شرعية، لكنه لا يجوز تعليق هذه الأدعية وهذه الآيات، وإنما يرقى المريض ويدعى له، لكن التعليق شيء والرقية شيء آخر. ولهذا اختلف العلماء في تعليق التمائم من القرآن وتعليق التمائم من الأذكار المشروعة، هل هذا جائز أو غير جائز، لكن بالاتفاق أن هذا ليس من الشرك، لكن هل هو جائز أو محرم على قولين، والذي يظهر من الأدلة هو التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هنا ولم يقيد، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله، سواء كانت من القرآن أو من غيره. ولكن التمائم من غير القرآن من الطلاسم ومن أسماء ما يعلق بأسماء الجن الشياطين فهذه شركية، أو حتى بأسماء الصالحين هذه شركية، وأما ما يعلق من التمائم من القرآن فهذه على الصحيح ليست من الشرك، ولكنها محرمة لأنها ليست من الوسائل الشرعية، وفيها أيضا امتهان لكلام الله. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لاحظوا التقابل، تميمة فلا أتم الله له، الجزاء من جنس العمل. تعلق تميمة فلا أتم الله له، لا أتم الله له قصده ومراده وشفاءه وفلاحه. وهذه الجملة محتملة أنها خبر، محتملة أنها دعاء. فلا أتم الله له يعني لا يكون له تمام الشيء الذي أراد ولا انقضاء الحاجة، تكون هذه جملة خبرية، أو أنها خبرية متضمنة معنى الدعاء. فلا أتم الله له بمعنى فنسأل الله أن لا يتم له، وكلا الأمرين خطير. إن كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه فكيف يرجو بعد ذلك الفلاح؟ وإن كان خبر النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي يستدرك عليه عليه الصلاة والسلام؟ فدل على أن التمائم محرمة، لكن هل عقوبتها أنه لا يحصل لمن تعلق التميمة أن لا يتم له أمره، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بأن لا يتم الله له أمره؟ كلا الأمرين خطير. فلا أتم الله له، وهذا أمر عام، لا أتم الله له قصده، لا أتم الله له مراده، لا أتم الله له الشفاء، لا أتم له الله الفلاح. وهذا مما يدل على خطورة الأمر. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، الودع هو ما يخرج من البحر من الصدف ومن غيره يعلقونه، يسمونه ودع، يجعلونه على الصبيان وعلى غيرهم بدفع دفع العين أو الأمراض أو على الكبار. من تعلق ودع، تعلق قيل التعلق هنا حسي ومعنوي، الحسي أن يجعلها في عنقه، وفي معنى التعلق وضعها في اليد، والمعنوي هو أن يتعلق قلبه بها، أن يتعلق قلبه بها. من تعلق ودعة فلا ودع الله له، لا ودع الله له، معنى لا ودع الله له أي لا جعله في دعة، والدعة هي السكون والسعادة. وهذا كما قيل في الجملة الأولى محتملة أنها خبر، محتملة أنها دعاء. فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وفي سكون وفي طمأنينة. هذا مما يدل على خطورة الأمر. فمن الذي يتعرض بعد ذلك لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتم له، أو لا ودع الله له، أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة، تقدم تعريف التميمة، فقد أشرك. هذا يدل على الحكم الشرعي، والأمر الأول يدل على الحكم الدنيوي، لا أتم الله له، لا ودع الله له، مثل ما قال في الحلقة فإنها لا تزيدك إلا وهنا. في الآخرة قال لو مت وهي عليك ما أفلح، وهنا قال فقد أشرك. والشرك عقوبته في الآخرة أن صاحبه خالد مخلد في نار جهنم إذا كان من الشرك الأكبر، إذا كان من الأصغر فهو أيضا خطير. والشاهد من الحديث الترجمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه التمائم أن من تعلقها لا أتم الله له، والودع لا ودع الله له، فدل على تحريمها. وفي قوله فقد أشرك دل على أنها من الشرك، وهو شاهد يقول المصنف من الشرك لبس الحلقة والخير. نعم. قال رحمه الله في المسائل السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه كما جاء في الحديث الآخر، من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا دليل أن التعلق أيضا في معنى تعلق القلب. فمن الناس من يعتمد ويتعلق قلبه بحلقه وخيط، ومن الناس من يتعلق بربه توكل على الله. نعم. السابعة التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك. نعم، التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك صريح الحديث، وأن هذا من الشرك. نعم، بحسب ما تقدم من التفصيل. إما أن يكون أكبر أو أصغر. العاشرة أن تعليق الوداء من العين من ذلك. أن تعليق الوداء من العين من هذه الصور من صور الشرك، لأنه ليس العبرة بأن هذا معلق من وداء أو من غيره، لكن المقصود كما ذكرنا هو الإرادة والقصد بهذا التعليق. نعم. الحادي عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له إلا ترك الله له. الحادي عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي لا ترك الله له. هذه الفائدة متضمنة المعنى الآخر، وأن هذه جملة دعائية وفيها أيضا فائدة. هل هذا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلق تميمة بأن لا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، إنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على مشروعية الدعاء على من فعل ذلك، يكون هذا أيضا من باب الزجر بفعل هذه الأمور، وأن المسلمين يدعون على من فعل ذلك. ومن صور الزجر بالدعاء اللعن، كما ورد في الحديث بلعن بعض من يستحق اللعن، فيكون هذا من أنواع الزجر. كذلك الدعاء من أنواع الزجر، كذلك ترك الدعاء للمسلم إذا مات في جنازته الدعاء له شهود الجنازة من أنواع الزجر، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لصاحب الدين والغال الذي غل من الغنيمة. فيكون الزجر بترك الدعاء للعاصي وبالدعاء عليه أحيانا، ولكن لهذا ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في أثر حذيفة؟ أثر حذيفة، لأن هذا الحديث يحتاج لتعليق أخرنا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله ما قلتم. قل السائل: ما حكم لبس الحلقة عند عقد الزواج؟ هذا بحسب المقاصد، إذا يراد بها بركة ونفع وخير فهذه بحكم التمام، وإذا أراد بها تشبه بالكفار فهذا محرم. نعم. قل السائل: الذي علق الحلقة على جسده للزينة ولا لاعتقاد باطل، فما حكمه؟ هذا فيه تشبه بالنساء، لأن هذه زينة النساء، الرجال لا يتزينون بالحلق وبالذهب وحتى الفضة لا يتزينون بها، وإنما الخاتم للرجل من الفضة لا بأس به. قل السائل: هناك أسورة طبية كالحديد، هل هي جائزة في اليد للعلاج؟ هذه نسميها ما شئت، ليست من الأساور الطبية ويسموها طبية، وإنما هي من التمائم المحرمة، لكن يسمونها أساور طبية. هذه هي التمائم، هذه هي الحلقة المحرمة، لكن يسمونها طبية، يزعمون لها تأثير على البدن. هذه صدرت فيها فتوى من هيئة كبار العلماء، وأنها من الأمور المحرمة، وهي من جنس التمائم المحرمة. نعم. كل سائل: هناك من يضع المصحف في بيته أو في السيارة، وهل هذا يعد من التمائم المختلفة فيها؟ إذا كان يجعله في السيارة ليقرأ، يكون قريبا منه للمراجعة، هذا طيب. وأما إذا كان يجعله بمثابة التمائم، فإن هذا يدخل في التمائم المحرم، إذا يجعله من باب البركة ومن باب دفع الضرر وأن لا تصيبه الحوادث، فهذا مثل التعليق التمام، سواء علقت التمام أو جعل المصحف كاملا في السيارة بهذا القصد. وسأل: ما حكم تعليق نسخة من القرآن الكريم أو آيات من القرآن في البيت أو غيره؟ لماذا التعليق؟ ترجع إلى المقاصد، إذا كانوا يريدون بها دفع الضرر هذا يرجع التمائم المحرمة. نعم. قل السائل: نرجو منكم أن تنبه الطلاب بأن حجز الأماكن قبل صلاة المغرب صار يسبب قطع الصفوف. حجز الأماكن في مكان الدرس؟ نعم. ما ينبغي أن تحجز هذه الأماكن الصلاة إذا أقيمت لها حرمتها، ولا ينبغي وضع يعني شيء في أماكن المصلين، وإنما يصلي الناس من أراد التبكير والقرب فليبكر مع الحرص على السنة الراتبة. فطالب العلم يحرص على عبادته وعلى طلبه للعلم، وخاصة الآن الحمد لله مع وجود المكبرات أصبح القريب والبعيد الكل يسمع بوضوح إن شاء الله. يقول السائل: جعل التوسل بما لم يشرع توسلا بدعيا، وجعل التعليق بما لم يجعل سببا شركا أصغر، فلماذا اختلف الحكم؟ يختلف، لأن التوسل يدعو الله، المتوسل بغير ما شرع يدعو الله، يقول اللهم إني أسألك مثلا بجاه فلان، فهذا يدعو الله وهو يتقرب إلى الله بالعبادة، لكن هذا توسله بدعة لأنه توسل لله بما لم يشرع الله. أما التمام ليس فيها دعاء لله وليس فيها توكل على الله، وإنما هو تعلق بهذه الأشباه من غير أن يدعو الله ويتوكل عليه، فرق واضح. نعم. كل سؤال: ما حكم لبس الحديد للرجال؟ بحسب المقاصد، أنا ما أحب التعميم، هذا لبس الحديد للرجال حسب المقاصد، لكن أنا لا أتصور أن لبس الحديد يكون جائز للرجال إلا في حالة واحدة، وهو للتداوي مثل وجود يعني حديدة تمسك العظم أو تضغط على الأعصاب بوصية طبيب، أما ما عدا ذلك فلا أتصور أن تكون هذه الحدائد سالمة من المخالفة، ما أن تكون من التمائم أو من التشبه بالكفار أو بالنساء. ما يقصد خاتم الحديد؟ خاتم الحديد، خاتم الحديد لا بأس به، الخاتم صحيح أنه لا بأس به، وبعض العلماء يرى أنه مكروه وأنه لا يتخذ إلا لصاحب حاجة مثل القاضي أو الحاكم الذي يحتاج إلى الخاتم، وغيره لا يحتاج إليه، وبعضهم يرى أنه لا بأس به. نعم. كل سؤال: يشرع الدعاء بعد ختم القرآن؟ نعم، يشرع لمن ختم القرآن أن يدعو له دعوة مستجابة، لكن ليس هناك دعاء مخصوص. كل سائل: الذي يعلق الصليب في العنق من أجل الزينة لا أنه يعتقد شيئا فيه، هل هذا يجوز أم تشبه بالكفار؟ لا يجوز، لأنه تشبه بالكفار وإظهار لشعارهم، وهذا لا يكون من الزينة قطعا، إلا أن يكون جاهل ما يدري ما معنى الصليب، ولا من عرف أن هذا الشعار النصارى فكيف يعلقه. نعم. قل سأل: ما حكم ما يعلق على أيدي الأطفال ومكتوب فيه يا حفيظ مثلا دون اعتقاد شيء إلا الزينة؟ إذا كان من الزينة هذا من امتهان كلام الله وأسماء الله، وإن كان يراد به دفع الضرر ودفع الحين فهذا من التمائم. قل سأل: لفهم من هذا الدرس أن في أمور الاعتقاد عذر بالجهل؟ بلا شك أن الجاهل إذا خفي عليه شيء من أحكام الشرع فهو معذور إلى أن يعلم الحكم الشرعي، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو ما يدخل في العلم والعمل، فمن خفي عليه شيء من الشرع فإنه معذور، لكن ينبغي المسلم أن يحرص على طلب العلم، فإذا طلب وجهل وخفي عليه فهو معذور، وأما الإعراض عن العلم التفريط في هذا يؤخذ الإنسان بحسب إعراضه. ورسائل: ما هو علاج العجب؟ علاج العجب أن يعلم أنه عبد فقير، وأن ما به من نعمة من الله وتوفيق الله، وأنه منعم عليه، فكيف يعجب بنفسه؟ أنت ممتن عليك، منعم عليك، وليعلم أن العجب سبب للهلاك، سبب لزوال النعم، فإن قيد النعم شكرها، والعجب كفر للمنعم ولمن أنعم عليك وهو ربك الذي أنعم عليك بهذه النعمة. نعم. كل سائل: من أمرها زوجها بعدم الذهاب لأمها، وهل تأثم هي أم يأثم زوجها في هذا؟ هذا دائما تؤخرون إلى آخر الوقت، ما أدري ما يكفي، كل حال سبق التفصيل في هذا، وأن هذا إذا كان لسبب يراه الزوج فله ذلك، وإذا كان لغير سبب إنه لا يجوز أن يمنعها، لكن هي مخاطبة بطاعة زوجها، مخاطبة بطاعة زوجها، هو مخاطب بشيء وهي مخاطبة بشيء. نعم. قل سأل: لو تحدثت مع أسلوبي عن أسلوبه صلى الله عليه وسلم في إنكاره على معلق الحلقة؟ لا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار هدي عظيم ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا إليه، لأنه لاحظ أولا أنه سأل واستفسر، ثم بعد ذلك أمر وهو رسول الله ويبين التعليل والحكم، وهذا من رفقه بأمته. وهذا مما يرجى الدعاء، أنك إذا قلت لفلان انزعها أو كذا بين له الحكم وبين له العلة التي تكون عونا له على الطاعة وعلى الامتثال. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يبين ويحذر، فهديه صلى الله عليه وسلم عظيم وفيه تقريب للقلوب وعدم تنفير، فينبغي للدعاء أن يحذو حذوه في هذا الهدي العظيم. ما حكم تعليق بعض الآيات من القرآن للزينة في البيت؟ هذا من امتهان كلام الله. كلام الله ما أنزل لتزين به الجدران، وإنما ليتلى ويعبد الله به، فهذا من امتهان كلام الله أن يجعل للزينة يزين الجدار بآية من القرآن، والعياذ بالله، هذا خطير. هذا من امتهان القرآن. أما إذا كان هذا التعليق من أجل أن يقرأ الأبناء يحفظوا هذه الآية ثم يمسح ويجعل آية أخرى ويأتي بلوحة أخرى من أجل الحفظ، لا بأس به. كل سؤال: ما أفضل شروح كتاب التوحيد؟ شروح كثيرة، وأشهرها تيسير العزيز الحميد، ثم فتح المجيد، وفتح المجيد هو تهذيب للتيسير، والشروح بعد ذلك كثرت. نعم. كل سؤال: لا يدل قوله صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا، ألا يدل هذا على الشرك الأكبر؟ هذا قول لبعض أهل العلم، والصحيح أن في هذا تفصيل كما ذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله بحسب اعتقاد المعلق. نعم. يقول السائل: هل مرض الواهنة يكون في الرجال دون النساء؟ الله أعلم، لست بطبيب. يقول السائل: هل رتب المصنف رحمه الله كتابه على منهج الإمام البخاري؟ قال بعض العلماء أنه تأثر كثيرا بالإمام البخاري حتى في تراجمه، ولكن دائما أنا ما أستعجل الأحكام، ليس لي صبر وتتبع، لكن أهل العلم إذا ذكروا شيئا فهم يعني أقوالهم معتبرة، ويتأمل أيضا هذا الكلام. نعم. كل سائل: بعضهم يعلق أشياء كالخيوط ونحوها ويقولون ثبت عندنا بالتجربة أنها نافعة في الشفاء، فما حكم ذلك؟ هذا التأثير إذا كان ظاهر وبين، مثل منع تدفق الدم أو ربط على الأعصاب، هذا شيء ظاهر معقول. وأما إذا كان يقول بالتجربة وهي من التمائم التي لا يعقل لها تأثير، فهذا لا يصدق ولو قال، لأن كثير ممن يعلق التمائم يقول تجربة، جربنا هذه التمائم أنها تدفع الأمراض، تمنع من العين، وهذا كله كذب وأوهام. نعم. قوله ما أفلحت أبدا، هل هذا يدل على أن الشرك الأصغر لا يغفر إلا بالتوبة؟ هذه دائما الإطلاقات كما قال العلماء هو مقيد بقيود، أنه ما أفلح حتى يستوفي عقوبته، أو ما لم يتوب الله عز وجل عليه، كما جاء في بعض المعاصي أنها في النار وأن صاحبها في النار أو أنه ملعون، قال العلماء حتى يستوفي العقوبة، وإن كانت من الشرك الأكبر فهي ظاهرة في أنه لا يفلح أبدا. كل سائل: هل صحيح بأن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد من الزنا؟ الحلف بغير الله لا شك أنه أشد من المعاصي، ولهذا الحلف بغير الله الشرك، والمعاصي هي دون الشرك. نعم.